بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله محاضرة اليوم مع شيخنا الفاضل أبو همام الراقي حفظه الله بعنوان رفع الهمة بإزالة الغمة، وهي نصيحة للرقاة والمعالجين. فليتفضل مشكورا، معك الله شيخنا، تفضل. أحمدك ربي حمد الشاكرين، أتوكل عليك توكل المؤمنين، وأثق في نصرك وتأييدك وتأزيرك ثقة المطمئنين المقيمين. حيا الله هذه الوجوه الطيبة، وبارك الله حضوركم وسعيكم لتلقي العلم، سائلين الله عز وجل أن تجدوا عندنا ما تنتفعون به أنتم وذويكم وأهليكم وأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رفع الهمة أمر مطلوب، والراقي أو المعالج ليس كأحد من بقية الناس، لأن هذه المهمة مهمة خاصة وليست مهمة عامة. يعني مسألة التعب والنصب والوصب الذي يلقاه الراقي في مشواره في مضمار هذا العلاج، قد يلقاه الطبيب في الطب الحديث وكذا في المستشفى، قد يلقاه الميكانيكي في الورشة، يلقاه النجار في المصنع، سائق التاكسي، هذه كلها مهام. ولكن ما الذي يميز الراقي عن غيره؟ وما يميز الراقي عن المقاتل في ميادين القتال الذين يقاتلون الإنس؟ الذي يميز أنه هو نفس التعب ونفس الوصب ونفس، ولكن الفرق أن هذا الرجل أو تلك المرأة التي يعني التي وهبت نفسها لله والجهاد في سبيل الله ورفع الضر عن الناس، أنها تقاتل مخلوقات تراها لا تراها، ولكن تلك المخلوقات يرونها. هنا المنعطف، هنا المنعطف الخطير، أننا نقاتل قوما هم يروننا ونحن لا نراه. إذا هذه تعطيك مزية وزيادة في حجم ومعاناة المهمة التي أنت تقوم بها. الشيء الثاني أنك تقاتل نوعين من القوم، تقاتل في شياطين الإنس وتقاتل في شياطين الجن، لأن الجن الشياطين لهم القدرة بإذن الله على إلحاق الضرر بك، ولهم القدرة إن لم يستطيعوا إليك سبيلا أن يجرئوا السفهاء ويؤز السفهاء من شياطين الإنس على إلحاق الضرر بك. وهذه تعتبر أيضا مزية أو شيء يخصك يزيد يعني من مشقة المهمة التي أنت فيها الآن. عندما نتكلم بهذه الكيفية نحن نتكلم عن الراقي المعالج العامل المجتهد، ولا نتكلم على هذا القطيع الذي يروح ويغدو هنا وهناك وكاتب رقية شرعية ورقي شرعي معالج بقراء. لا، نتكلم على خاصة الناس من الرقى، الراقي اللي فتح مجال للبحث والتدقيق والدراسة، أو على الأقل تلقى العلم، علم الرقية وفق أسس والضوابط صحيحة. إذا هذه المهمة مهمة غير عادية، لذلك عدها ابن تيمية من أفضل الجهاد. ما أنت فيه الآن كان فيه الأنبياء والرسل، يعني أنت الآن تسير على خطى الأنبياء والرسل. أنت معالج والراقي لا تظن نفسك أنك بمعزل عن على أن تشعر مثلا بالفخر والاعتزاز بهذه المهمة التي أسندت إليك. فهذه من مهام الأنبياء ومن مهام الرسل. فلا زال الأنبياء والرسل يذبون الشياطين عن ابن آدم حتى آخرهم اللي هو محمد عليه الصلاة والسلام، من زمن آدم إلى محمد وهم يذبون الشياطين عن الناس، لأن المهمة التي أوكلت إلى الشياطين أصلها إغواء الناس وإفساد عقائدهم. فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسم بعزة الله. وغيره من الإنس يقسم بأبيه وأمه وبحياته وبرأسه. شوف الشيطان ما كانش عنده، كان لا يقسم بغير الله. فهذا القسم وهذا الوعد الذي قطعه الشيطان وذريته على إغواء وإفساد الإنسان، هذا الذي من أجله قامت هذه السرايا وهذه الكتائب وهذه الجيوش لمحاربة ابن آدم أو لمحاربة ابن آدم. إذن هذه المهمة المنوطة بك هي مهمة غير سهلة، ولا سهلة إلا ما جعله الله سهلا. فالزاد الذي يجب أن يتحلى به الراقي ويتحلى به المعالج العلم، وأن يعمل أو أن يعلم قبل أن يعمل، لأن العلم قبل القول والعمل. حتى في العقيدة، حتى في العقيدة، قل لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يجب أن تعلم أولا ثم تعمل. لأنك لو عملت قبل أن تعلم أو قبل عملت قبل أن تعمل فستقع في الشرك والبدعة. هذا أمر يجب أن ننتبه له. فأريد منكم أن تشعروا بفخر واعتزاز بهذه المهمة المنوطة إليكم، وأن تجعلوا الله عز وجل نصب أعينكم. هذه المهمة فيها من الخير الله عز وجل به علي، وفيها من الشر ما الله عز وجل به علي. الخير أنك ترفع الكرب عن مسلم، ومن نفس عن مسلم الكربة فنفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يكفيك هذا الحديث، يكفيك هذا الحديث أن تعمل على تنفيس كرب الناس، ويكفيك أنك مجاهد في سبيل الله وأنك من المجاهدين، وأنك تقاتل الشيطان وحزبه نصرة لدين الله وحفاظا على أرواح الناس وعلى أعراضهم وعلى عقائدهم. فقد يكون مهمتك أحيانا أقوى من مهمة الجندي في المعركة الحقيقية في ميدان القتال الحقيقي. هذا جانب مضيء ومشرق، ولكن هناك جانب آخر مظلم يجب أن نتفطن له. أول شيء، أنت ستدخل بيوت الناس وستطلع على أسرارهم وتطلع على خفاياهم وخباياهم وما حاولوا إخفاءه عن الناس. أول هذه الأسرار هي الأعراض، وما الأعراض منها النساء. فالجانب المظلم هو فتنة النساء، وقد وقع في هذا الوحل الكثير من الرقاة المعالجين الذين حاولوا أن يتلطفوا ويترققوا ويتوددوا من باب الدعوة ومن باب تقبل العلاج وكذا، فوقع في المحظور ووقع في الرذيلة. فأنبهك بارك الله فيك على أن تتفطن لهذه الفتنة العظيمة. القلوب ضعيفة والشبه خطفة، وأنت منكم شباب في مقتبل العمر، منكم شباب في سن المراهقة، حيث تكون الشهوة والإثارة والتأثر يتأجج، فالشاب غير الكهل. فلننتبه لهذه النظرة وننتبه لهذه اللقطة وانتبه. وباب سد الذرائع هذا باب موجود في الفقه، وهو أن نقفل أي ذريعة تفضي إلى الشرك أو تفضي إلى المحرم أو إلى المعصية. لذلك حرم الشرع لمس الأجنبي، حرم الشرع نظرة الشهوة، قل للمؤمنين أن يغض، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذا كل شيء ينقلنا إلى محرم أو يفضي إلى المحرم حتى وإن كان أصله مباح يغفل سدا للذريعة، لأن الدين جاء بحماية الأنفس والأرواح والأعراض والأموال والدين، هذه من مقاصد الشريعة والأمور مقاصدها. فمشكلة النساء مشكلة كبيرة، ووقع كثير في مشكلة النساء، وأصبح هناك علاقات تدار وهواتف ورسائل، وهناك لقاءات، بل منهم من وقع في أمر أكبر من هذا ووقع في الزنا والعياذ بالله. فننتبه لهذا الأمر، بارك الله فيكم، ونحن على أبواب انتهاء هذه الدورة، وإن كان هذا الحديث عام لكل أمة محمد نصحا لهم بخبرة المتواضعة في هذه الأمور. فيجب أن تسد الباب من أصل، الله يبارك فيك. ويسد الباب بأن تجلس مع المرأة في وجود محرم، بدون محرم إن شاء الله تطير العفريت ولا المارد اللي فيها يطير بها في المدينة، تراها تطير، لا تجلس معها إلا بمحرم. ليش؟ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وجودي معها في خلوة مفسدة وعلاجها مصلحة، فتقدم المفسدة على المصلحة. فلا تجلس مع امرأة إلا بمحرم، ويكون محرم بالغ مش محرم مميز. سن التمييز في الشرع 7 سنوات فما فوق، هذا غير مميز، قصدي هذا غير مؤهل أن يكون يعني. والخلوة تنتفي حتى بوجود أنثى، الخلوة تنتفي حتى بوجود أنثى. نحن ما نبحثش عن الخلوة، نحن نبحث عن المحرم حتى يكون على دراية واطلاع. أول حاجة يقيد نفسك حتى لا يعني حتى لا تقع في المحظور، ويقيدها هي حتى لا تتجاسر وتتجرع عليك وتحاول أن ترمي بشباك أو توقعك في شباكها، لأن بعض في عارض يحاول أن يوقع الراقي في حب هذه المرأة، بل يؤثر عليه ويجعله يتشهى ويقود بصره إلى مواقع الفتنة وخضوع الصوت. فوجود المحرم أمر ضروري. الشيء الثاني، أن تلتزم باللباس الشرعي ولا يظهر منها شيء، أمر ضروري. حتى الكفين، لو كشفت الكفوف قد تقع في فتنة، في ناس تتأثر بإضراءة كف البارة، في ناس تتأثر بوجهها، العيون فتنة، الوجه كله فتنة. فأجب أن تغطى هذه المفاتن إذا أرادت أن تعالج. لو ما فيش تغطية للمرأة من ساسها إلى رأسها كما يقولون، لا تحتك، نصيحة، لا تحتك. إذن وجود المحرم والحجاب الشرعي الكامل الذي لا يظهر منها شيء، كذلك عدم الخضوع، عدم المبازحة، عدم الملاطفة. أتمنى أن تجد منك حزم، صرامة، قوة شخصية، وأحيانا شدة إذا تجرأ العارض أو تجرأت وحاولت أن تذهب بالعملية العلاجية إلى منحنى آخر. فهذه وصية في الجانب المظلم، الجانب الآخر المال. جواز أخذ الأجرة على الرقية تكلم فيه أهل العلم، ومن احتسب عمله لله كان أفضل. هذا بلا خلاف، أن تحتسب العمل لله ولا تطلب مقابل فأنت أفضل الجميع. ولكن إذا أخذت مقابل عن عمل ما في رقية فهذا شيء مباح ولا شيء فيه، بل قد يستحب. أن في بعض الناس ما عندهش عمل ويعول، أو شاب يتجهز مثلا للزواج، أو يريد شراء سيارة، أو يريد شراء منزل، أو يريد أن يحصل على مال حتى يكفيه في قوت يومه. وشوفوا أي إنسان من الرقاة والمعالجين الذين يحتسبون الأجر لله، هم طبعا قلنا الأفضل وهم الخير والبركة، بارك الله فيهم وكثرهم الله عز وجل، لكن سيشعرون بملل وبزيق وبتعب حتى بعد مرور الوقت. فربما المال هذا يعطيهم يعني ثبات أكثر والحفاظ على هذه المسيرة، حفاظ على هذه المسيرة اللي هو ماشي فيها. وما دام الأمر مباح وأجازه الشرع وكذلك فعل الصحابة وقرار رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا بأس، ولكن أن نجعل المال هو الهم وهو المستقبل وهو الغاية هذه المشكلة. إنما المال وسيلة، وسيلة للحياة والعيش، وسيلة للبقاء في هذا المضمار، لأن المضمار هذا إذا كان هو مصدر دخل لي فهذا يخلينا مثلا نهتم ونشجع نفسي ونلتزم بمواعيد الناس ونجلس في بيتي أو نجلس في مركزي أو كذا لأداء هذه المهمة بهذا المقابل المعلوم، وهو ما اتفق عليه الراقي والبارقي، إما من باب الجعل أن يشترط الشفاء حتى أعطيك، أو من باب الأجرة أو الإجارة بهذا أقرأ عليك أو أعالجك وتعطيني يعني هذا التعب وهذا الوقت الذي أعطيته لك وهذا الجهد. ومنهم من لا يشترط ماله وإنما يدع هذا الأمر إلى المرقي ويخليه هو وذمته يوافق عليه مبلغ، ممكن يعطيك دينار ممكن يعطيك 1000 دينار. الناس في هذه تتفاوت. الشيء الآخر، طبعا اعتداء شياطين الجد على المعالج أو على الراقي هذا أمر واقع، ولكن ليس بالصورة التي يضخمها بعض المعالجين أن انفعلوا كذا ورموني كذا وأطفأوا النور وخطفوا بنتي، وهذا كله راه لا أساس له من الصح. عالجنا وعالج غيرنا ولم نرى مثل هذه الأمور، فيضخم الأمور على أساس أن الشياطين لا تؤذي إلا إلا إلا الظالم ولا تؤذي إلا الجاهل. تكلم شيخ الإسلام في هذا الأمر، فإن سلكت معه مسلك العدل وكنت فاهما عالما عادلا فلن يؤذوك ولن يجعل الله عليك سبيلا لهم، وسيحفظك الله عز وجل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك. فبارك الله فيك، لا نضخم الأمور ونقول لا، إلا إذا كنت أنت أصلا دخلت المضمار وأنت مصاب هذا شيء، لكن لو دخلت المضمار وأنت سليم فليس الأمر كما يهولونه. في اعتداءات وفي نعم، ولكن لها واقع خاص ولها طريقة خاصة ولها هو قتال. قد تؤذى في نومه، قد تؤذى في مشكلة، لكن مش بصورة تخيلوها أن هي الأذية التي يتمكنون بها من الخلق والعباد. لا بالعكس، قد يعطيك الله ما أعطى لعمر، إذا دخلت فج فر منك. وهذه نعم ذكرت لعمر، ولكن لا يمنع أن يكون لمن أتى بعد عمر رضي الله عنه في زمن هذا، أناس لو دخلوا مكانا فر الشياطين منه لأنهم أهل عادل، لأنهم أهل عادل وأهل علم، ودخلوا نصرة لله ونصرة لرسوله ونصرة لهذه الأمة. فلننتبه برضو لهذا الجانب، وهو جانب اعتداء الشياطين وهذه القصص التي نسمعها مما يجعلك تحجم على الاستمرار أو على البقاء. لا، استمر، هو صح طريق وعر لا يدخله إلا من خبر هذا الطريق وعرف كيف يسلك فيه، ولا بد لهذا الطريق من يكون في يدك سراج. هذا السراج هو معلم أو أستاذ أو قدوة أو شيخ ينير لك هذا الطريق حتى تستطيع أن تسلك فيه. هذا السراج هو نور العلم الذي تتلقاه من إنسان تثق فيه وتثق في علمه، لأن هذا علم من العلوم يحتاج إلى تلقي. نعم، النية موجودة وقوة الإيمان موجودة، وهذا الرجل فيه خير، هذا حامل لكتاب الله وكذا، ومسألة حامل كتاب الله برضو هذا ليس شرط في العلاج ولا شرط في قوة الراقي، حتى لا يلبس عليكم أحد ويقول لك والله أنا حامل كتاب الله وأنا إمام مسجد وأنا خطيب وأنا نافش. هذا الكلام لا أساس له من الصحة، أو ليس بهذا الإطلاق. أهل القرآن وخصائصه هم يعلمون به، وليس الحافظ أو الحافظي لكتاب الله. لو أن الأمر بالحفظ وبقوة العبادة لكان الخوارج من أهل السنة، ومع ذلك يعني رغم هذه العبادة التي أذهلت عبد الله بن عباس عندما ذهب يناظرهم في زمن علي، رآهم لهم ظنين كظنين النحل يقرؤون القرآن، صوامون قوامون الركب والجباه كركب بقوة العبادة، ومع ذلك يمرقون من الدين كما تمرق من الرمي. متقطع شيخنا، الصوت متقطع. إذن العملية القلب، الإيمان وما وقع في القلب وصدق في الجوارح، واضح. فموضوع أني نحمل بكتاب الله وعندي قراءة خمسة وأقرأ بتاع أحرف، هذا كلام عندما نأتي إلى الرقية، رقية علم. واضح الصوت هو؟ نعم نعم نعم، آسف. نعم جليبيب. نعم نعم، الصوت واضح، آسف على المقاطعة شيخنا. جليبيب. نعم نعم، الصوت واضح شيخنا، أسمعك. نعم ولا نعم شيخنا، أعطيك المايك. شيخنا أخي عمر، يعني من فضلك أعطيه المايك، يعني حاولت ولا لا يريد أن يعطيه المايك. الشيخ لا يظهر عندي. نعم؟ لا يظهر عندي في القائمة. وأنا خلص. في القائمة، الشيخ في القائمة الآن. غريب، ليس عندي في القائمة لا يظهر. أبو همام الراقي هذا ما أظن من الشيخ. أبو همام الراقي يعني هو بالأخضر. خرج. طيب. لأن العالي يدخل بالصورة. أخ أبو الياس يعني ترفع يدك ليه؟ انتظر حتى يعود شيء. نعم. الأخ أبو الياس عندك مشكل؟ مايك معك تفضل. الأخ أبو الياس أنت رافع يدك. أظن هو الخطأ يعني. طيب. تفضل شيخنا. نعم. عذرا للانقطاع طبعا. ونعود ونقول. الصوت واضح؟ نعم نعم. تمام. فنقول كما قلنا ان موضوع القرآن وكذا لا يجب ان تعمل بالقرآن حتى تكون من اهل القرآن وخاصته وتؤثر تأثيرا بالغا، ويجب ان تحرك الآية بقلبك، لان الراقي يرقي بقلبه لا بفمه ويده فقط. فالقلب كما قلنا مضغة، اذا صلح سائر الجسد، واذا فسد سائر الجسد. كذلك التواضع وأن تخفض جناحك للمؤمنين. وهذا طبعا الراقي إذا تم يعني أشاروا له بالبنان وأصبح نارا على علم، وأصبح الناس كلها تتكلم عنا وعن وصفاته وخلطاته وعلمه وكذا، هذا يعني أنه وقع في فتنة، وهذه الفتنة هو حاجة الناس له وحاجة الناس إليه، وسيطرقون بابه إما عبر الهاتف ولا عبر البيت ولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا عبر النت. وهذه فتنة صراحة عظيمة، والمعصوم من عصمه الله من وقوع في هذه الفتنة. فدائما دائما وأبدا تبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله عز وجل وقوته، واعلم أن ما أنت فيه الآن ما كان إلا بفضل الله ومنه وكرمه، وأن الله كما أعطاك فقد يسلبك في أي وقت، قد يأخذ منك ما أعطاك من مزية، قد يأخذ منك ما أعطاك من علم، قد يبتليك الله عز وجل بفضيحة، فانتبه. لا تظن بارك الله فيك أنك تجاوزت القنطرة أو أنك وصلت من العلم مبلغا، فمن قال قد علمت فقد جهل. كذلك حاول أن تنزع الغلة والحقد والحسد من قلبك، فما خلا جسد من حسد. وهناك حسد يسمونه حسد الأقران حتى بين العلماء، حسد أقران أن ينتاب قلبك الحسد تجاه راق آخر أو معالج آخر، من الله عليه بكذا أو من عليه بكذا. فحاول أن تخفي هذا الحسد، لأنه أنت مفطور على هذا الأمر. ما فيش الموضوع الحسد الظاهر، ما خلى جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه بعدة طرق، والكريم يخفي. الإنسان الكريم يخفي هذا الحسد ويطلع على نفسه ويبرك ويبارك لأخيه، حتى وإن كان خصمه، حتى وإن كان خصمه بارك له، وأحمد الله أن وفق الله عز وجل لهذا الطرح أو لهذا المنشور أو لهذا العمل، أو أن الله شفى حالة لم تشفى على يديك وشفيت على يدي غيرك. فيجب أن تحب لأخيك كما تحبه لنفسك، وعندما تسمع أن حالة كانت عندك وذهبت لراقي آخر وشفي، فاتهم نفسك ولا تتهم غيرك، ولا يعني تحسد غيرك على هذا الفضل الذي أعطاه الله له، لعل هذا اختبار وامتحان لك، شوفك كيف قلبك وكيف تصورك كيف تفكيرك. فكما الله يعني منع عنك شفاء هذه الحالة وأنت صبرت وحمدت الله واستغفرت وباركت لغيرك هذا الشفاء، فإن الله عز وجل قد يعطيك شفاء كثير من الحالات عوضا عن هذا الأمر. كما قلنا الكريم يخفيه واللئيم يبديه. كيف يبديه اللئيم؟ يبديه بالغمز واللمز والطعن، يبديه بنكران جميل وأن ينسى الإحسان، يبديه بأن يركب على صهوة جواد حراسة العقيدة، أن نحن نذبع السنة وأن هذه يجب أن ننقي الرقية من معرف إيش ومعرف إيش وكذا. هذا نوع من الحسد ونوع من الظل ونوع من الحقد، هذا من أفعال الشياطين. فابرأوا أن تكونوا كذلك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جعلنا خير أمة أخرجت للناس. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر جيد وأمر محمود ومطلوب، بل هو واجب. والدين النصيحة، كما أن الحج عرفة، فالدين النصيحة، يجب أن ننصح ونتناصح. المؤمنون نصحة والمنافقون غششة، ننصح ولكن أن يكون الله من وراء القصد، لا يكون القصد إسقاط فلان أو ردة فعل تجاه فلان الذي تكلم فيه أو عرض بي أو أبعدني أو أخذ زبائني أو كان أعلى مني كعبا أو أكثر مني شهرة أو كذا، فنحاول إسقاطه، لأن الزبائن قد انفضوا من حولي وذهبوا إليه وتركوني قائما. لا، هذه أمور لا تخرج من مسلم، فضلا أن تخرج من مؤمن أو طالب علم يتحلى بأداب طالب العلم. فإياك والحسد وإياك والضغينة، وحاول أن تقدم دائما النصح لإخوانك الرقاء. والنصح الأصل فيها أن يكون سرا، لأن النصح على الملأ فضيحة. وفقه الردود، رد الأخطاء، هذا فقه موجود، ولا يشترط أن العالم فقط هو الذي يرد، حتى الإنسان البسيط قد يرد إذا كان عنده علم بالدليل أن هذا الأمر خطأ. قد يرد المفضول على الفاضل، إيش المشكلة؟ قد يرد الموضوع المفضول على الفاضل وطالب العلم على العالم، والعامي على طالب العلم، ما دام معه الدليل أن الأمر هذا خطأ. والردود تكون مبنية على أدب، وتكون مبنية على علم، وتكون الأصل فيها كما قلنا السر. إذا أردت أن تنصح لأحد ما، رسله على الخاص أو رسله برسالة خاصة أو اتصل بهاتفيا وبين له أن هذا الأمر خطأ وأن دليله كذا، فيرجع في الحمد لله رب العالمين. وإن بقى على ما هو عليه، تستطيع أن تنشر على العامة رد هذا الخطأ. وذكر الأسماء ليس دائما فيه مصلحة، بالعكس، رد الأسماء قد يوسع الهوة ويزيد في الصدع. فلا نذكر الاسم إلا لحاجة أو لضرورة، ولنفعل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يقول على المنبر: ما بال أقوام، والأقوام تحت جالسين يستمعون إلى خطبته. ما كان يقول عمر فعل وعثمان فعل وعلي فعل وطلحة فعل وزبير، لا، ما كان يشمع. قد لا نحتاج إلى ذكر الأسماء، إنما نحن الهدف هو ذكر الخطأ وإصلاح الخطأ، لا ذكر المخطئ. إذ لا مصلحة في ذكر المخطئ إلا إذا كان هذا المخطئ قد عاند واستكبر وأتى بالمنكر عن عمد وقصد وعن هوى. في هذه الحالة بعد النصح له والصبر عليه، قد نذكر اسمه ونعرف به، وقد نضطر إلى التحذير منه إذا كان هذا هذا هذا هذا الشخص قد يؤثر على عقائد الناس أو على حياة الناس. هذه بالجملة نصائح عامة حول الرقية والرقاء، حبيت أننا نجملها، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بها البلاد والعباد. إن كان ثم أسئلة، سؤال لكل شخص من الحضور، بارك الله فيك. إن شاء الله، بارك الله فيك شيخنا. لو نبدأ بالأسئلة، يقول الأخت: ما قولك شيخنا برقاة أصحاب الشهرة الذين يسألهم المريض ويشخصون له: أنت عندك كذا وكذا، ولا يردون عليه بعد ذلك مهما طالت المدة، أي لا يعطونه أي شيء غير تشخيص وليس هناك علاج. هذا الأمر ننظر في حال الشخص. في بعض الناس إذا راسلت راقيا ولا معالجا هو في قرارات نفسه يعتقد أنه هو فقط من يراسل. أنت تعتقد فقط أنك أنت الذي تراسل، لا، أكيد في ناس تراسل غيرك ألاف، وفي غيرك ألاف على الواتساب، في غيرك ألاف على الفايبر، وفي بالهاتف، وفي رسائل نصية، وفي عبر الفيسبوك، وفي عبر تويتر، وفي عبر يعني أكيد ألاف الرسائل. هذا الرجل لو أنه جلس، تتكلم عن أهل الشهرة ولا لا، لو جلس يرد على هذه الرسائل أعتقد سيبقى بغير أكل وشرب، فضلا عن أن يجد وقتا لأهله ولأولاده ولعلمه ولنفسه ولصلاته. هذه مشكلة، والناس طبعا تتعلق بالراقي وتريد أن يرد عليها. هذا أمر. الأمر الثاني، أحيانا الراقي يريد أن يرد، يريد أن يرد. أنت عطيتني حالة، ذكرت حالة، أنا نبي أرد عليك، أرد عليك تشخيصي والله أعلم كذا وكذا، يبعث لي رسالة أخرى فيها موضوع آخر وشرح آخر، معني أنا شخصت خلاص، يفتح لي مجال أخرى ونسيت أن أخبرك أن هناك أعراض أخرى. يا أخي أنا شخصت، حنضطر أن أرد عليه مرة أخرى ونقول لا لا، بعدين يبعث لي باهي ما هو العلاج، تبعث لي العلاج، بعدين يقول لك باهي كم ملعقة في المش عارف شنو ومتى نشرب وفي الفجر إذا كل شخص منهم لا يكتفي بالتشخيص، لا، يريد أن تتبع حالته، ويجي كل ما خرجت مش عارف بقطعة في جسده يأتي إليك ويصورها ويدز لك ويقول لك هذه إيش معناها. أنا شعرت بألم في أذني، شعرت أن أصبعي الصغير تاع قدمي فيه وخز، يبي كل مرة تشرح له. لو أنك أنت أنفقت عمرك كله ما استطعت أن تلم الموضوع. فإخواننا ما يكتفوش بالتشخيص، يا ريت إنسان لما يبعث رسالة نقول له تشخيصك 1 2 3 التحق بكذا لا ما يكتفيش، يداي خلاص، ما دام انت والله يا اخي انا اتكلم عن نفسي شخصيا، مرات حتى لجد السلام عليكم ورحمه الله ما ردش، نقول عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته في نفسي هنا، ولا اكتبها من باب وجوب رد السلام، ولا ارد عليكم السلام لاني خاف لو رديت خلاص نحصل يجي راسل فيك باستمرار باستمرار باستمرار. والإنسان راه بشر وعنده التزامات، ما يقدرش إن هو فأمر الاتصال بالرقاء أنا منهم قد أجد لهم عذرا إذا كان هذا اللي تكلمت عنه هو القائم والواقع والحاصل، أجد لهم عذرا. أما إذا كان ما بيرشد عليهم ترفعا فهذا أمر آخر صراحة. هذا الذي أراه في هذا الموضوع، إذا كان هذا هو السؤال اللي أنا فهمته، يعني إذا كان فهمي خطأ فهمونا. طيب بارك الله فيك شيخ. الأخ طه طومي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. شخص كان يعمل خادم في المسجد منذ كان صغيرا، ومن ضمن العمل في المسجد نظافة المسجد، كان ينظف دائما دورة المياه والاهتمام بالمسجد، هذا منذ 15 عام. بعد الزواج بدأ تكرر معه على فترات أنه كلما جاء وقت الصلاة في المنام ويريد أن يذهب إلى الصلاة ويدخل المسجد فيريد أن يتوضأ فيجد الحمامات قذرة ويجد بها بعض الغائط، وهذا المنام يتكرر كثيرا، مع العلم أنه من رواد المساجد ومن يعني صاحب طاعات. جزاكم الله خيرا. معلش من المتكلم؟ الأخ طه. أيوة شيخنا، السلام عليكم. معلش أنا آسف، أنا كان عندي اتصال فانقطع الاتصال، فأرجو أن تعيد السؤال بارك الله فيك. نعم شيخنا، شخص كان يعمل خدما للمسجد منذ كان صغيرا مع أبيه. يا أخ طه. أيوة شيخنا، السلام عليكم. معلش اعذرني بس ثواني أخرج وأعود، إن الصوت بدأ يتعب، فسأخرج وأعود إن شاء الله حتى يتضح الصوت. لحظة بس إن شاء الله. طيب أخطأ لو تلخص سؤال. نعم يعني لو تلخص لنا سؤال ال ال قاعد صياغته يعني حتى يكون مختصر. حاضر شيخنا. شخص يعمل في مسجد، يعمل في المسجد، ينظف المسجد منذ هو كان صغيرا. نعم. وكان من ضمن نظافة المسجد الاهتمام بتنظيف دورات المياه دائما يعني. نعم. ظل يخدم المسجد 15 عام، وبعد الزواج دائما يرى في المنام ما يقارب كل 15 يوما أو شهر، يرى أنه يأتي وقت الصلاة، وعند وقت الصلاة يريد أن يستنجي أو يدخل للوضوء، يجد نفسه في دورات مياه ولكن غير نظيفة. فهل هذا بارك الله فيكم يدل على إصابة؟ السؤال الثاني، ذكر شيخنا أن المعالج المحنك الفز هو من يستطيع أن يفضح العارض، فهل يمكن أن ندرس علم الفراسة أو تحليل الشخصيات في التنمية البشرية ليساعد في العلاج؟ بارك الله فيك. طيب الأخ الذي عنده أحلام، نعم، الذي يرى في المنام، يعني هل هناك أعراض إصابة؟ لا. الأخ الشيخ الآن يدخل، تفضل شيخ. تفضل يا أخ طه، إيش سؤالك؟ طيب شيخنا باختصار، أخ طه يقول أنه في شخص يعني ينظف المسجد منذ الصغر، وبعد أن تزوج أصبح يرى في المنام، كل يوم يرى في المنام أنه يعني يأتي وقت الصلاة فيذهب إلى الحمام فيجده متسخ، فيقول هل هذا يعني دليل إصابة؟ السؤال الثاني، يرى أنه يأتي وقت الصلاة في المنام فيذهب إلى دورات المياه فيجدها متسخة، يعني لو يريد الأخطاء أن يفصل مفهوم تاني. نعم نعم، هذا هذه دل على أن هذا أعراض تسلط. نعم، هذين أعراض تسلط. نعم، شنو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني يقول، هل أنتم قلتم أن المعالج الفذ يجب أن يكون عالما بشخصية المريض وكذا، فهل هذا يتيح الفرصة لتعلم دراسة الشخصية ونفتي مثلا في برامج اللغوية العصبية وهكذا؟ لا لا لا لا لا، نحن نتكلم على الفراسة، فراسة في الإسلام اقرأ عنها، هذه فراسة، أنت فراستك لازم تكون فطن، يكون عندك بيان، يكون عندك لغة، قصدي يكون عندك أسلوب حسن، تكون فطن كيس، تكون عاقل، تكون مسلم يعني صحيح من ناحية الفراسة بس. نعم. تقول الأخت في تعلم العلاج باللمسة الشفائية، هل لابد من التعلم بحضور الطالب إلى معلمه كما تعلمنا محاضراتكم، أم يعني هل هذا شرط أساسي؟ وكيف يتحمل المعالج؟ لا لا لا يا عمر يا عمر يا عمر، لحظة. تفضل. سؤال سؤال بسؤال يا ربحك، بتضع كل أسئلة ننسى نرى. نعم. نعم نعم، يفضل أن الطالب يكون مع معلمه. مفضل أن الطالب يرى معلمه يكون بجانبه، يعني يكون جلسة عملية مباشرة، إن كان جلسة هكذا موجودين جنب بعض كويس، وإلا عن طريق التسجيل المرئي حتى يتعلم أكثر، إن اللمسة الشفائية هي درس عملي أكثر ما يكون درس نظري. وفي أخ لي في الله يحسن هذا العلم نوع من العلاج، وهو لم يقرأه نظريا، ولكن سبحان الله له القدرة، الله أعطاه قدرة طيبة وطيبة جدا على فعل ذلك، ليبي يعتبر من أحسن الناس الذين يعالجون بهذا العلاج، وليبي أنتم لا تعرفونه، ومن سكان طرابلس. العفو. إيش السؤال الثاني؟ تقول كيف يتحمل المعالج ردة الفعل، ردة الفعل يعني بالعلاج باللمسة على جسده طوال الوقت مع الحالات المستعصية؟ بارك الله فيك. هو يجب أن ينقي هذا، يعني ينقي نفسه من الطاقة السلبية ولا يدخل كما قلنا هو تعبان. لو أنك أنت عندك جسمك اشترأت طاقة سلبية فلا تعالج حتى تفرخها، ويجب أن لا يكون عندك مثلا ضيق ولا اكتئاب ولا مشاكل ولا هم ولا غم ولا حسد، ادخل للجلسة وأنت يعني أمورك طيبة، متزن عقليا ونفسيا وعضويا وروحانيا حتى تنفع ولا تتضرر. نعم بارك الله فيك. أبو ياس المصري، تفضل. أبو ياس رفقا بالكيبورد يا عمر، والله لا حول ولا قوة إلا بالله. ستوارد يعني قلنا ماشي الاخوة عنده الله. طيب اللي بعده يلا. طيب اخ ابو سلمى الاندلس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام شيخنا الفاضل. ورحمه الله وبركاته. يعني يسر الله عز وجل الحمد لله على دي الشفاء كثير من الحالات بالرقية التقليدية، لكن دائما يبقى عندي شكوك. يعني هل شكوك هل هذه الحالة يعني انتهت نهائيا؟ هل هذا الشكوك أو الشعور جيد للراقي ألا بد دائما يبقى في ذهن الراقي، أو يسلم الأمر يقول خلاص هذه الحالة يعني انتهت وكذا؟ جزاك الله خير التعليق على هذا. الشكوك جيدة إذا لم تصل إلى حد الوسوسة، إذا وصلت لحد الوسوسة هتكون هذا مرض أصيب به الراقي. فأنت عندما ترقي وتختفي الأعراض وتقول لك الحالة الحمد لله أشعر أني خلاص أنت أديت اللي عليك، خلاص تغادر الحالة وصل الله أن يبارك فيك وعليك. ولكن لا توصل هذه الشكوك إلى مرحلة الوسوسة. هذه الشكوك مبنية على أنك أنت تريد أن تكون نافع وأنك أنت تكون يعني مؤثر، والراقي الناجح يتأثر عن انتكاس الحالة، أو إذا ذهب إلى الحالة ولم تشفى يتأثر جدا، يتمنى أنها لو شفيت على يديه، ولكن لله حكمة بارك الله. نعم. طيب الأخ محمد الصغير. السلام عليكم. وعليكم السلام. أحبكم في الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتنا لأجله. أنت والأخ عمر إن شاء الله وجميع الحاضرين إن شاء الله. الله يبارك فيك. ما عدا النساء. أي ما عدا النساء طبعا. بارك الله فيك يا شيخ. ماشي. أحيانا عند الضغط في نقاط معينة في الجسم مثلا القدمين أو اليدين. نعم. المصاب يصيح رغم أن الضغط ليس بقوي يعني. نعم. هل هذا يعتبر يعني نوع من الكشف للعارض؟ وما هو السبب يعني في هذا يعني؟ السبب نحن قلنا طاقة، قالوا أن أنتم بوذيين. قلنا طاقة للمعالج طاقة، قلنا لا أنتم بوذي قاعد زوج أختك فأصبحت مشكلة. الآن أي المعالج لو وضع يده فقط على بطن المريض وعلى صدره، المريض يقول لو أشعر وكأنك أنت وضعت صخرة عليه على صدره، أشعر بثقل يدك كأنه وغز إبر. أحسنت، هذه طاقة جيدة قابلت طاقة سيئة، حدث بينهم تنافر الله يبارك فيك. فهذا الضغط هو ضغط عادي، ولكن عند المصاب ضغط غير عادي لأن طاقتك العلاجية أثرت في طاقته السلبية فكان هذا رد الفعل باختصار. نعم. جزاك الله خير شيخ. حياك الله. تقول الأخ شيخنا هذه الحالة التي ستلقي بنفسها عند شرب الماء المرقي يعني ستنتحر من ردة الفعل، هل هذا من ردة الفعل السلوكية؟ نعم، ربما من ردة فعل الماء. إذا كان هذا الفعل أتى بعد شرب الماء سيكون هذا ردة فعل للماء المرقي الذي شربته هذه الحالة. نعم. الأخ أبو شيمة حسين أبو جدال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، حياكم الله. جزاكم الله عنا. سؤالين شيخنا بارك الله فيك. الأول، كيف يستطيع الساحر معرفة مزاجية المستهدف بالسحر والخلط المناسب له، هل بالأطر أم هناك حسابات وأمور أخرى؟ سؤال ثاني بارك الله فيك شيخنا، هل بوفاة الأم ينقطع الاتصال أتيري بين أفراد العائلة المسحورة، وهل يبطل السحر أم يخف فقط؟ بارك الله فيك شيخنا. نعم، عبر الأثر هذا يحمل شفرة، هذه الشفرة تعطي معلومات عنك وعن الأمزجة والأخلاط والطبائع، تعطي معلومات كاملة عن حياتك لهذا السحر، ومن ثم يقوم بحياكة سحر يتناسب معك مع الهدف من السحر. أما موضوع الأم، لو أن الأم هي القاعدة وأن هي غرفة العمليات التي تنطلق منها التأثير في العائلة وماتت الأم، فهذا يعتبر نهاية لهذا الأمر. لذلك بعض السحرة من مكرهم إذا كان العائلة هذا مستهدفة ويهتم بها سبان الساحر، فإن يجعل الأم هي مثلا القاعدة أو غرفة العمليات، ويجعل بنت لهذه الأم نفس النسخة، حتى إذا ماتت الأم تأخذ البنت مكانها، والله أعلم. نعم. بارك الله فيك. تقول الأخت في العلاج باللمسة شفائية، هل من الأفضل أن نقوم بالتشخيص قبل العلاج باللمسة أم يكفي أن نعالج باللمسة مباشرة؟ والله أنت والفطنة وأنت والعلم والدهاء متاعك، في بعض الناس اليد يستخدمها كمجس، إذا وضعها قرأ الجسد، فأنت شوفي التشخيص ثم اللمسة. في بعض الناس يضع يده على المريض ويحاول أنه هو يحس بالمرض، يشوف ردة الفعل شو النوع كذا، وهذا طبعا في الأمور المتقدمة وستأتي مع الممارسة. وفي بعضهم يأتي يستخدم علم الأعراض ويعرف إيش عنده وبعدين يقوم بالعلاج مباشرة. هذه أنت وطريقتك. نعم. طيب الأخ أبو الياس ليس عنده مايك فيقول: ما دلالة رؤية بعض المصابين للراقي وهو يرقيهم أو يلقنهم آيات أو يرون أن الراقي يضرب ويجري وراءهم، يعني وراء من يهاجم المصاب في المنام؟ والله هذه إما تلاقي الأرواح وهذا شيء واقع، وإما يكون عبر الجن وهذا شيء واقع، وإما تكون هذه فتح ورؤية من الرحمن وهذا شيء واقع. هذه تأتي ثلاث أمور تتعلق بهذه الأمور، وهذه تحدث كثيرا، تحدث كثيرا مع الرقاة. أنا تحدث معي صراحة عند شعرت بإحراج، يرسلون الكثير يقولون: أنت يا شيخنا رأيناك تأتي فعلت كذا وسويت كذا وقرأت كذا وأعطيتنا كذا وأخص منا كذا. بل منهم ما قال رأيتك يقظة، شوفت المرحلة لهالدرجة. فأرجو أن لا أتهم صراحة، لأني والله أنا ما عندي علم بهذه الأمور، ربما هذه فتوحات من الله عز وجل، وقد يكون فيها جانب تلبيس من الشيطان على بعض الناس يأتي في صورتي حتى يزيد في حربهم علي ويتهمونني بما ليس فيه. فالأمر هذا واقع، بعض المصابين يرى المعالج قبل أن يأتيه، ما يعرفش، فيرى المعالج ويسمع اسمه، ثم بعد يومين ثلاثة أربعة أيام يأتيه واحد من أقارب يقول: حصلنا لك معالج. من؟ فلان الفلان. ولا إذا رأاه يقول: لا والله أنا شفتك من يومين. هو ما رأاش من قبل ولا يعلم أنه معالج، يقول: أنا شفتك من يومين. هذه أمور تتعلق بتلاقي الأرواح. نعم.